بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الدرس الماضي أحب أني أعطيكم ملخصا عنه، لأني أخشى أنكم ما حصل عندكم تصور كامل. الدرس الماضي هو عبارة عن استعراض، ودي تفهمون شوي، لا تشتغلون بالكتابة، افهموا وبعدين اكتبوا. الأحكام التكليفية، واللي أحب أني أعيده، التي هي الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمباح. بالنظر إلى الواجب وكذلك الفرض، لأن فيه من أهل العلم من يفرق بين الفرض وبين الواجب، وبعض العلماء لا يفرق بينهما، والذين يفرقون بينهما هم الأحناف، فيقولون إن الواجب ما ثبت بدليل ظني، وأما الفرض فهو ما ثبت بدليل قطعي. وعلى كل حال هذا مجرد اصطلاح. النظر إلى الواجب أو الفرض، يعني سميناه واجبا أو سميناه فرضا، النظر ما يختلف. هل الأصل الواجب أن الشخص له الخيار في فعله أو تركه، أو أنه لا خيار له؟ نعم، ليس له خيار. وعلى هذا الأساس ما يتم الامتثال إلا إذا أتى بالمأمور به على الوجه المشروع. كون يصير فيه أعذار، الأعذار لها أحكامها، لكن الكلام على الأصل. طيب، المحرم، هل الإنسان له خيرة في فعله وتركه، أم أنه ليست له خيرة في فعله وتركه، وإنما المفروض عليه أن يتركه؟ فإذا المحرم ما فيه خيار، الأصل والواجب ما فيه خيار، انتهينا من هذا. بقي من الأحكام التكليفية المكروه والمندوب والمباح. إذا نظرنا إلى المندوب وجدنا له جانبين، جانب الفعل فيه أرجح من جانب الترك، أليس كذلك؟ على هذا الأساس أنا ودي تفهمونها فهم، ما هو تسجيل في ورق، لأن ما له قيمة التسجيل. فهموا أول، فهموا المنهج في هذا. عندما تنزل المندوب منزلة الواجب، تنزل المندوب منزلة الواجب، هل يعني تستغرق في فعله وإلا ماذا يكون؟ مندوب عندما تنزله منزلة الواجب، هل لك خيرة في تركه؟ لا، عندما تنزل المندوب منزلة المحرم من ناحية الترك، هل لك عذر في فعله؟ إيه؟ على هذا الأساس هو الشيخ رحمه الله يقول لا تنزل المندوب منزلة الواجب، ولا يعني من ناحية الفعل، ولا تنزل المندوب منزلة المحرم من ناحية الترك، يعني الإنسان عندما ينظر إلى جميع المندوبات في الشريعة ويتركه، هذا القصد، جميع المندوبات في الشريعة يتركها بصرف النظر عن نوعية المندوب، قد يكون المندوب في الصيام، وقد يكون في الصلاة، وقد يكون في الحج، وقد يكون في الذكر، وقد إلى آخره. المهم أي مندوب في الشريعة يتركه، هل هذا العمل يكون محمودا أو مذموما؟ هذا الشيخ رحمه الله يقول لا تنزل المندوب منزلة المحرم، بمعنى أنك تجتنبه، ولا تنزل المندوب منزلة الواجب، بمعنى أنك أي جميع مندوب في الشريعة لا تتركه أبدا، يعني حتى في التوسع في كيفية الأعمال. ومعنى التوسع في كيفية الأعمال الركوع، صار الإنسان يصلي الفرض يمكن يركع ويستمر في الركوع له ساعة، والواجب عليه أن يسبح مرة واحدة، وإذا سبح مرتين أو ثلاث الزيادة عن الواحدة هذا مستحب، لكن عندما يتوسع كثيرا هل هذا العمل يكون مذموما أو محمودا؟ يعني كنظر كلي. ومثل الرجل الذي نذر أن يصوم قائما في الشمس، الصيام مندوب، لكن بالغ، الشيخ رحمه الله يقول لا تبالغ في المندوب من ناحية الفعل، ولا تبالغ في المندوب، لا تبالغ في المندوب من ناحية الفعل تنزله منزلة الواجب، ولا تبالغ في المندوب منزلة المحرم فتستمر على تركه. أظن واضح هذا، نفس هذا الكلام يأتي في المكروه تماما. المكروه تجدون ان فعله ان تركه افضل، افضل من فعله، ولهذا يقولون يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه قصدا مطلقا، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله قصدا مطلقا. على هذا الأساس عندما يقوم الشخص وينزل المكروه منزلة الواجب من ناحية ملازمة الفعل، أو ينزل المكروه منزلة المحرم من ناحية الترك. هل يكون يعني كنظر كلي في الشريعة، هل هذا العمل يعني هل هذا العمل يكون محمودا منه، أم أن المحمود منه أنه قد يفعل المكروه، لكن الأصل أن الأصل أن الإنسان مثلا في حالة المكروه عندما يعرض له يتجنبه كما يتجنب الحرام، أو يلازم فعله كما يعني كما يلازم الواجب. لا يجوز له أن يسلك المسلك الأول، ولا يجوز يعني ولا يجوز له أن يسلك المسلك الثاني، يعني لا ينزل المكروه منزلة المحرم، ولا ينزل المكروه الواجب. انتهينا منه. المندوب نفس الشيء، المندوب ما هو المندوب، المباح، المباح نفس الشيء. عندما تنظر إلى المباح نظر جزئي، عندما تنظر إلى المباح نظر جزئي، وتنظر إليه نظرا كليا، تنظر إليه نظر كلي. عندما تنظر إليه نظرا جزئي يكون له حكم، وعندما تنظر إليه نظرا كليا هذا النظر الكلي قد يكون من جهة الفعل، أو هذا النظر الكلي قد يكون من جهة الترك. إنسان عندما يغرق في المباحات، يغرق في المباحات من ناحية الكثرة إلى درجة أنه قد يفهم من تصرفه هذا أن هذه المباحات بملازمته لها أنه نزلها منزلة تماما. في حالة تأففه وانصرافه عن المباحات في الشريعة قد يفهم من تصرفه هذا أنه نزل المباح، نزل ترك المباح منزلة تمام. هو كذا، فهو رحمه الله يقول لا تنزل المباح من ناحية الفعل، لا تنزله منزلة الواجب، ولا تنزل المباح من ناحية الترك منزلة ماذا؟ لأنه يستوي فيه جانب الفعل وجانب الترك. لكن عندما تنظر إلى المباح من جانب آخر، يعني من جهة كونه وسيلة، إذا كان وسيلة لواجب، أو كان وسيلة لمحرم، أو كان وسيلة لمكروه، أو كان وسيلة لمباح، فهذا يختلف حكمه، هذا يختلف حكمه. على هذا الأساس أنا أعدت لكم هذه الدرس الماضي من هذه الناحية، يعني أنكم تنظرون إلى الواجب أو الفرض، سميناه فرضا أو واجبا، النظر ما يختلف، هذاك ما تتغير حاله أبدا، لكن عندما تنظر إلى المندوب والمكروه، وكذلك تنظر إلى المباح، انظر إليها، هذا يختلف كما شرحت لكم. نفس الشيء المحرم ما يتغير حكمه إطلاقا، ما يتغير حكمه إطلاقا إلا بالنظر إلى ماذا؟ إلا بالنظر للعوارض، العوارض التي تعرض، مثل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال فمن اضطر إيه؟ الغرض أنكم تفهمون هذا الشيء، وتفهمون أن المباح يختلف حكمه في اختلاف محله، يختلف حكمه كما ذكرت لكم من ناحية كونه وسيلة إلى واجب ولا محرم ولا مندوب ولا مكروه. بعد هذا نأتي إلى مسألة اكتب الأسئلة ولا من حنا انتهينا من الدرس حطنا نعطيك الجواب. لا تقطع الكلام، اكتبوا كل اللي تبون. اللي مضى اللي مضت إيه ما حضرتها عاد تسوي بك. أنا أعدتها لأني توقعت أن الإخوان ما تصوروها، أن فيها شائكة شوية. المسألة الثالثة، يقول رحمه الله: المباح يطلق بإطلاقين، أحدهما من حيث هو مخير فيه بين الفعل والترك. قوله رحمه الله من حيث هو يعني أنه مجرد عن جميع القيود. إذا نظرت إلى المباح نظرا جزئيا يعني مجردا عن جميع القيود، وكلمة مجرد عن جميع القيود يعني مثلا ما يكون وسيلة إلى واجب، لأنك قيدته هنا، ولا وسيلة إلى محرم، قيدته هنا، وهكذا. وكذلك ما تنظر إليه نظرا كليا من ناحية الفعل، ولا تنظر إليه نظرا كليا من ناحية من ناحية الترك. فهو يقول من حيث هو يعني صورة جزئية، صورة جزئية. يقول من حيث هو مخير فيه بين الفعل وبين الترك. والآخر من حيث يقال لا حرج فيه. وعلى الجملة فهو على أربعة أقسام، يعني المباح على أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل، أن يكون خادما لأمر مطلوب الفعل. ثاني أن يكون خادما لأمر مطلوب الترك. الثالث أن يكون من خادما لمخير فيه. كلمة مخير فيه هذا يشمل المكروه وماذا والمندوب. فإذا كان خادما لأمر مطلوب الفعل، مطلوب الفعل ما هو؟ ومطلوب الترك ومخير فيه، هذا يكون يعني مخير فيه بين الفعل والترك. قد يكون الترك أرجح فيكون وقد يكون الفعل أرجح مضبوط. والرابع ألا يكون فيه شيء من ذلك. فأما الأول فهو المباح بالجزئي، المطلوب الفعلي بالكل. يعني أنا ذكرت لكم فيما سبق المطلوب هو المباح بالجزئي، لكنه المطلوب الفعلي بالكل، بمعنى أنك لا تتجنبه، لا تلغيه من الشريعة، لا تلغيه من الشريعة. وأما الثاني فهو المباح بالجزء المطلوب الترك بالكل، يعني أنك لا تنزله أيضا منزلة ماذا؟ تمام. وهكذا على كل حال الأقسام هذه واضحة، تقرؤونها كل ما فيها إشكال، اللي عنده إشكال يسأل عن شيء ماذا ويكفيكم هذا. ونقف على المسألة الرابعة، وإذا كان عندكم شيء من الإشكالات سجلونها قل لي إياها بعد قليل. الموضوع الثاني، الدرس الثاني في قواعد الأحكام. الدرس الآن في موضوع أنا بعطيكم وسألكم تستفيدون. الموضوع هو في ما تعرف، يقول رحمه الله من فيما تعرف به المصالح والمفاسد. هذا موضوع. الموضوع الثاني وفي تفاوتهما، يعني هما موضوعان. فصل هذا فيه موضوعان. الموضوع الأول الطرق التي تعرف بها المصالح، والثاني التفاوت بين المصالح والتفاوت بين المفاسد. بالنظر للطرق في كتاب سجلونه وبإمكانكم تشترونه، كتاب كامل في الأمر الأول. هذا الكتاب اسمه طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، طرق الكشف عن مقاصد الشريعة. في كتاب آخر أيضا يساعدكم على فهم الكتاب هذا للإنسان اللي يبي يقرأ في البيت، في كتاب اسمه مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام، لأن صاحب هالكتاب اللي هو مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام درس هذا الكتاب ونظمه تنظيما يختلف عن التنظيم الموجود هنا، لكن جميع النقط الموجودة هنا هي موجودة في ذلك الكتاب لكن بشكل منظم. فبإمكانكم تشترون الكتابين ويساعدانكم على فهم هذا الموضوع. وعندي سؤال ودي أطرحه لكم وتسجلونه قبل أن أنساه، يعني السؤال تجيبون الجواب إن شاء الله في الدرس القادم. هل هناك فرق بين مقاصد الشريعة وبين المصالح؟ مقاصد الشريعة والمصالح، لأن مقاصد الشريعة فيها مؤلفات والمصالح فيها مؤلفات، فهل المؤلفات في المقاصد والمؤلفات في المصالح يعني معناها واحد أم أنها مختلفة؟ أنا بتركه. سبح قل سبحان الله والحمد لله، هذا السؤال والجواب إن شاء الله ننتظره منكم. كيف كنت؟ اكتب اللي تبي. لا أنا ما أسألكم الآن، أنا أعطيتكم السؤال وفكروا فيه وقرؤوه. يقول رحمه الله: معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل. شوف يقول معظم مصالح الدنيا، لأنه رحمه الله قسم المصالح، لأن المصالح تنقسم باعتبارات كثيرة يمكن أتعرض لها في النهاية ما هو بالآن. رحمه الله هذا تقسيم منه للمصالح، يعني أنها تنقسم إلى قسمين: مصالح الدنيا ومصالح الآخرة. وبدأ الإنسان في مصالح الدنيا، يقول ما هي الأمور التي يعرف بها الإنسان مصالح الدنيا. فبدأ بالأول، قال: معظم مصالح الدنيا ومفاسدها معروفة بالعقل، يعني أن الطريق الأول من طرق معرفة مصالح الدنيا هو العقل. لكن في نظركم أنتم هل هذا صحيح؟ ويقول معظم الآن الحركة الموجودة في العالم في تدبير أمور الدنيا بصرف النظر عن نوعية يعني عن أي نوع منها، هل هذا التصرف منهم مستمد من القرآن ومن السنة أو مستمد مما أعطاهم الله من قوة العقل؟ كما قال جل وعلا: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فكلمة يعلمون ظاهرا، الظواهر هذه كلها مرجعها إلى إدراك العقل. فجميع المخترعات الآن، جميع الأمور التي حدثت كلها ترجع إلى العقل. كذلك معرفة الإنسان إن هذا زين، يعني كون إنه يقول إن هذا زين وهذا شين وما إلى ذلك، هل يمكن يعني هل يزن هذا بعقله ولا يزن بميزان الشرع؟ إيه، هذا أنا غرضي أن الطريق الأول من طرق معرفة مصالح الدنيا هو العقل قبل ورود الشرع. يعني يقول قبل ورود مثل الشريعة، هذه آخر الشرائع، ومع ذلك الناس كانوا ماشيين على مصالحهم وترتيبها قبل ورود الشرع. أن تحصيل المصالح المحضة ودرء المفاسد المحضة من نفس الإنسان ومن غيره محمود الحسن، هل أليس كذلك؟ هذا واحد. الأمر الثاني أو الثالث، لأن الأمر الأول هو المصالح والثاني جلب المصالح والثاني درء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود الحسن. الأمر الثالث، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود الحسن. يعني إنسان أنت بتعطيه جنيه ولا تعطيه ريال ورق، يأخذ ريال الورق ولا يأخذ الجنيه؟ هذا هو. فيعرف التفاوت بين المفاسد ويعرف التفاوت بين ماذا؟ بين المفاسد. وأن هذا الرابع، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن. خمسة، وأن تقديم المصالح الراجحة على المفاسد المرجوحة محمود حسن. ستة، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن. واتفق الحكماء على ذلك، اتفق حكماء على ذلك. على هذا الأساس، هذا الدليل الأول، وذكر يعني الأمور التي يدرك العقل، يدركها العقل، ذكر ستة. بعد هذا الثاني، الطريق الثاني من طرق معرفة مقاصد الشريعة، يقول: وكذلك اتفقت الشرائع، الشرائع السابقة متفقة عندنا الضروريات الخمس التي هي الدين وحفظ العقل، الخمس. يقول: اتفقت الشرائع على تحريم الدماء والأبضاء والأموال والأعراض، واتفقت أيضا على تحصيل الأفضل، فالأفضل من الأقوال والأعمال، وإن اختلف في بعض ذلك، فالغالب أن ذلك لأجل الاختلاف في الرجحان أو التساوي، فيتخير العباد عند التساوي ويتوقفون إذا تحيروا في التفاوت والتساوي. ونقف عند هذا الحد في هذا الدرس، ويكون مبدأ الدرس إن شاء الله الفقرة التي بعده. أعطونا الأسئلة. هذا نبي مرسل. بس خلوا الأسئلة أسئلة يعني مضبوطة، ما يصير فيها. هذا سائل هذا يقول انك تكلمت عن المندوب والمكروه من ناحية الفعل والترك المطلق، واود منكم التكلم عن المندوب والمكروه من ناحية الفعل الجزئي. ما في اشكال، فعل الجزئي تقوم وتصلي ركعتي الضحى مثلا، ولا تصلي راتبة الظهر الظهر، ولا تصلي، ما في شيء يعني. هذا صحيح أن الفعل إذا كان وأنا تطرقت، لكن فرق بين كون أني أتكلم وبين كونك تفهم، هذا من أهم الأمور. يعني أنا أتكلم تطرقت على هذا، تطرقت لهذا، أرى بعض الكتابات ضعيفة مرة، ولا أنا بقراها. وهذا يقول هذا يسأل عن الأبضاع والأعراض، ولا أتعرف أتعرف الأبضاع والأعراض؟ الله سبحانه وتعالى رتب حد الزنا ورتب حد القذف، هذا يقول هل قول ابن القيم أينما تكون المصلحة فثمة الله؟ لكن يا أخي من هو اللي يعرف المصلحة؟ من هو؟ عالم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يمكن، مثل ما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه، موافقة صحيح المعقول، صريح المعقول، ما يمكن يختلف العقل السليم مع الشرع إطلاقا. انت تجيب لك واحد عمره 15 سنة ولا 20 سنة وتخليه ينظر في الشريعة وينظر في الأدلة ويقول لك المصلحة تقتضي كذا، وهو يمكن ما يعرف يتوضأ. الموجود الحين مشكلة. خلصت الأسئلة؟ أم؟ إيه. اكتبها عطنية. لا اكتبها. رحمك الله. ويقول نص بعض الأصوليين على قتال من ترك النوافل إذا كانوا إيه؟ الله يقويك، أنت بتقاتل، أنت عندك من جماعة التكفير. لكن هذا الكلام علميا صحيح من ناحية لو أن أهل بلد مثلا أجمعوا على ترك النوافل، ألغوها من الدين، ألغوا ما جاء في القرآن وألغوا ما جاء في السنة، ما في شك أنهم أنكروا. خلصت الأسئلة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.